جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: لي أقارب كثر في بلدان متفرقة واتصالي بهم يكلفني، فهل يكفينا نتصل بهم مرة شهرية؟ اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت، والمهم لا تقاطع، بقدر المستطاع افعل، لا يكلف الله نفسه إلا الشيء اللي تستطيع افعل. يقول السائل: ما هو حكم المرور بين يدي المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المساجد سواء، لا يحل لك أن تمر إلا أن تكون ضرورة قصوى لشدة الزحام، وليس لك إلا ذلك. أما إذا استطعت وجدت فرجة أو استطعت أن تنتظر فهذا واجب عليك. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره سواء. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية إذا كان عملك يجبرك على ذلك؟ من المعلوم أن حلق اللحية محرم وتربيتها واجبة وإكرامها، وأما إذا كان هناك إجبار يترتب عليه ضرر لا يطاق وليس لك حيلة من التخلص من ذلك، يعلم الله ذلك، فإذا بذلت ما تستطيع فالله لا يؤاخذك إلا بما تستطيع، فالضرورة لها حكمها وتعد وتحد بحدها بقدرها، لأن بعض الناس يعني يرى أنه مكره وهو يستطيع أن يتخلص ولكن يريد أن يقال له لا بأس. لا، نقول اتقوا الله ما استطعتم، الشيء اللي تستطيعه يجب أن تفعله، وإذا عجزت أبدا فالله يعذرك. إذا كان هناك مضرة مظنونة هل يحرقها؟ لا، المظنونة احنا قلنا إذا كان الشيء ثابت ومتيقن ولا يطاق يترتب عليه ضرر ما تحتمله فنعم، وإلا فلا، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: أسمع حديث يقول 40 صلاة في المسجد النبوي لا تفوت تكبيرة الحرام تكتب له براءتان من النار والنفاق، هل هذا الحكم يكون في المسجد الحرام أيضا؟ هذا لو ثبت، إذا كان قصر 40 صلاة فالحديث لم يثبت ولم يصل إلى درجة الصحة، لكن لعله يعني 40 يوما، فهذا هو الذي في أي مكان حتى في أي المساجد العادية، إذا حافظت ما تفوتك تكبيرة الإحرام ولا شيء يفوتك من الصلاة 40 يوما فنعم تحصل على هذا الأجر العظيم، براءة من الذنوب والبراءة من النار. أما 40 فرض كما يزعم بعض الناس ويبنون على الحكم على حديث لم يثبت فلا. يقول السائل: لي عم على خلاف مع أبي وعمي، وعمي هذا ظالم لأبي، فهل أصله؟ وكيف إذا كان هذه الصلة تؤذي أبي؟ على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بر الوالدين واجب طاعتهم ولكن لا تطيعهم في معصية الله، والقطيعة من المعصية، ولعل صلتك لعمك سبب في إصلاح بينه وبين أبيك، فاحرص أن تكون واسطة خير وساعي في الخير، وليس الكذاب بالذي يقول فينمي خيرا، ولكن يعني لو أنك نقلت لعمك كلام تطيب به خاطره تنسبه عن والدك ثم العكس كذلك حتى تسعى بالإصلاح لكان ذلك خيرا لك. هذا المصلح مسموح له بأن يكذب من أجل الإصلاح. يقول السائل: ما حكم الركوع قبل أذان المغرب وهو في المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، لكن تحية المسجد اختلف فيها العلماء، ولعل الوسط أنك إن دخلت مبكر الشمس بيضاء تصلي ركعتي تحية المسجد،